طبعا هناك أشياء هامة في حياة الإنسان وأشياء بتكون صعبة وأشياء بتكون سهلة وأشياء بتكون معقدة، واحتياجات قد تظهر في مراحل مختلفة من حياة الإنسان قد لم تظهر من قبل. قد تكون الحياة بسيطة ثم تتعقد ولا يستطيع الإنسان يعني فكاكا منها، فهنا تحدث مشكلة له ويظل بهذه المعاناة المستمرة حتى يجد المخرج لها، وإذا لم يجد المخرج فيظل بهذه المعاناة التي قد لا تنتهي. فنسأل الله اللطف والسلام والعفو والعافية، وأن نحسن التصرف وأن نسير في الطريق السهل السالك الميسر الممهد بعيدا عن كل تلك العقبات والمطبات والهويات والمنزلقات التي قد تحدث وتعقد لنا حياتنا، ونجد أن الخسائر قد الفاتحة قد ألمت بنا. فهنا نسأل الله أن يوفقنا وأن يسعدنا وأن ينور لنا بصيرنا، وأن نخوض في غمار الحياة آمنين مطمئنين غانمين، نؤدي واجباتنا ونحصل على حقوقنا. و يعني الواحد ويكون عندنا الصبر، اللهم الهمنا الصبر، والذي نجني من خلاله الخير، ونسير في طريق آمن مستقر ليس فيه من العقبات أو التعقيدات أو الصعوبات التي تحدث للجميع. ولكن الإنسان على بصيرة من حياته ومن نفسه، وأن يحسن علاقاته وأن يحسن معاملاته، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين.